وما نصدق من الله

الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. يا الله Yeah. عليه ما يقويه. ما شاء الله ما شاء الله. Thank you.